فالبغي بغي زانية مشهورة ببني إسرائيل أنها زانية بغي، غفر الله لها لما أن سقط ذلك الكلب. يعني كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى يا إخوان ينصب الموازين يوم القيامة، توضع الأعمال الصالحة في كفة والأعمال السيئة في كفة، فقد ترجح حسنات وأعمال لمن تراه أنت على المعصية وأنت لا تدري عن أعماله تلك، تراه في النهار جبارا شديدا على الناس، قد يكون في الليل متطبقا على الأرامل والفقراء والمحتاجين، وهذا يقع. قد يكون لسانه فظا غليظا بلسانه، لكن قلبه خال من الحسد والغل والحقد على المسلمين، وهذا يقع. ولذلك انت حانا تقول فلان يا اخي شديد وغليظ ولا ابغاه، يجي واحد من يعرف يقول لا ترى تعرفه، ترى قلبه طيب، تعال تعرف عليه وتشوف فعلا تجدون هذا الكلام صحيح. اذا نحن احكامنا الظاهره لا نؤاخذ اذا قلنا حقيقه حقا واعتقدنا حقا في شيء ظاهر، لكن كونها قد تكون مخالفه للباطن هذا وارد. ولهذا لما ان ذلك واقع ووارد لا نجزم لمعين بانه من اهل الجنه او من اهل النار، نعم. لكن مثلا انسان رايناه تاركا للصلاه مثلا ما صلى، هذا نقول انه كافر، لان هذا عمل ظاهر يجب ان نقول هذا العمل ظاهر، والشرع علق ذلك على ذلك الحكم بتكفيره. لكن المعاصي التي تحتمل مثلا حديث الصحيح الرجل الذي شرب الخمر ظاهره انه فاسق، ولهذا الصحابة لما سبوه وجلدوه لأن فاسق شرب الخمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بصفة باطلة لا يعلمونها لكن علمها هو عن طريق الوحي، قال إنه يحب الله ورسوله. إذا يجتمع شرب الخمر مع حب الله ورسوله، قد تجتمع قد ليس دائما. إذا جاء واحد يشرب الخمر قال يا أخي أنا أحب الله ورسوله، ما ندري يقول له شوف قول حب الله ورسوله يرجو لك ذلك لكن اترك الخمر، وإن نجدك لأن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ما قال دعوه لا تجلدوه لأنه يحب الله ورسوله. شفت كيف الفرق هنا؟ الأحكام الظاهرة نقيمها على الأفعال الظاهرة، ما قال لا تجلدوه لأنه يحب الله ورسوله، جلدوه لكن نهاهم عن لعنه وسبه لأنه يحب الله ورسوله، هذا الفرق. فالأحكام الباطلة تتعلق بنهايات بالمهلات لا نتكلم بها، أما الأحكام الظاهرة فتترتب عليها الأحكام الظاهرة. فإذا قال لنا أنا وإن كنت أشرب الخمر أنا أحب الله ورسوله وأحب الإسلام وداعي من الدعاء وفي خير، نقول خيرك هذا ينفعك عند الله ولن يضيع الله لك شيئا من الخير. أما نحن في الدنيا فالحد يقام على من شرب الخمر، أرأيتم كيف؟ فما لا مدخل إن شاء الله أهل البدع في هذا. حديث عبد الله بن مسعود فيعمل بعمل أهل النار فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، هل المقصود بأهل النار المخلدين فيها أم أهل المعاصي؟ ألا ترى بأن قوله أهل النار يبين أن أعمال العبد التي يعملها في الظاهر وإن كانت طاعات ما لم تكن خالصة النية والإيمان في القلب فهي في النهاية تصبح هباء منثورا، فإن الطاعات قد تفعل عادة ولكن لا يراد بها العبادة. إذن المقصود الأول من أهل النار يعني المخلدين أو العصاة الذين لا يخلدون، يحتمل على كل حال يحتمل إنسان كانت خاتمته الكفر بالله وبكتابه وبالقرآن هذا من أهل النار المخلدين، إنسان خاتمته أنه سرق وشرب الخمر أو معصي المعاصي دون الكفر فهو يكون من أهلها أي الذين يدخلونها مثل ما أشرنا، أي حكمه أن يدخلها المسيئة أمر آخر. فإذا لا نستطيع أن نقول إن الحديث يدل على أن يدخل النار أبدا، قد يكون وقد لا يكون. أما قضية الرياء الرياء إذا خالط العبادة يفسدها؟ نعم، كما فعل مثلا الرجل الذي يقاتل رياء، الذي يقول إنما قاتلت على حساب كوني. أيضا العبادة إذا تحولت إلى مجرد عادة لا تؤثر، لا تعطي الإنسان الإيمان، حرارة الإيمان ولا يشعر بذلك، أو كان قصد الإنسان من العبادة الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. يعني الإنسان يقول أنا حافظ على الصلاة لأنني جربت أن المحافظة على الصلاة فيها بركة في الرزق وتكثر المال وربح التجارة، يصلي لأجل ذلك فقط، نسأل الله العفو والعافية. هذا إن أراد بصلاته وبعبادته الربح الدنيوي، ما أراد الجنة. كل ذلك مما قد يحبط العمل بالكلية أو يفقده الأجر، وإن كان يقال أو يجزي عن صاحبه أنه أدى أو أجزى عنه، لكن قد يذهب أجره بالكلية، نسأل الله العفو والعافية. هل الاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة؟ ومتى وقته؟ وهل صحيح أن الوقت غير معروف؟ وما هي البدعة المنتشرة في هذا؟ طبعا قد مر بنا هذا الكلام عن هذا الموضوع في سبق، أخذنا بحث الإسراء والمعراج، وكلكم إن شاء الله يعرف الجواب أو أكثركم. هل الإسراء والمعراج له ليلة محددة معروفة؟ ما في ليلة محددة من ليلة الإسراء والمعراج. لنفرض أن هناك ليلة محددة، هل ورد أننا نتعبد الله بشيء في هذه الليلة؟ ما ورد. إذا ما الواجب علينا إذا رأينا الناس يحتفلون أو يذبحون أو يصومون ولائم أو يعملون أي شيء؟ ما الواجب؟ أن ننكر، وإننا نكون من يتعلم ولا يعمل ولا يدعو، نسأل الله العفو والعافية. إذن يجب علينا أن نعرف ذلك. من أراد التفصيل ممكن نراجع الأشرطة التي في موضوع الإسراء والمعراج، فيها تفصيل كثير لهذا الموضوع. يقول الأخ: قد قرأت لابن القيم أنه ينكر على من يقول إن الله يضيع عمل عبد إذا مات على معصية ولو كان عمله خالصا لوجه الله، أي قبل أن يعصي. يعني أرجو الجمع بين هذا القول وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود. ما في إشكال، الأمر كما قلنا تنصب الموازين، توضع هذه المعصية وإن كانت هي الأخيرة التي ختمت له، توضع في كفة، وتوضع الأعمال الصالحة له في كفة، ما لم تكن تلك المعصية مبطلة ومحبطة لما سبقها من الطاعات كالكفر عياذا بالله، فإنه يحبط جميع الأعمال، فمن مات على الكفر حبط عمله. لكن لو أن إنسانا مات وهو يأكل الحرام مثلا، ولكن له مع ذلك صلاة يصلي ويأمر بالمعروف عن المنكر، لكن أكل حراما، الميزان عند الله سبحانه وتعالى، وتحت الخطر، قد يكون الخاتمة هذه السيئة توجب له دخول النار، وقد ترجح كفة السيئات. لكن بخلاف لو أنه مات على خاتمة حسنة، لاحظت كيف؟ لو مات على خاتمة حسنة لا كان ذلك تكفيرا له بإذن الله تعالى عن الخطايا. إذن الله سبحانه وتعالى يعاملنا بالفضل، يعاملنا بالفضل، فمن كانت خاتمته حسنة يغفر له ما قبلها من السيئات. من تاب عند الموت تاب وطبق النية لله قبل أن يغرغر وأخلص قلبه لله عز وجل وكف وجزم أن لا يعود إلى المعاصي فإلا ذلك يكفر عنه كل ما سبق من المعاصي بإذن الله عز وجل. إن كانت خبيرة أو نوت توبة عن معصية بعينها. وأما العكس لو كان يعمل الصالحات ثم صادفه الموت في أثناء الخلط في فترة الخلط على خلط العمل الصالح بالعمل الصالح قل ولكن خرج يغتاب أو يلم أو سعى ليعمل عمل من أعمال محرمة فجاءه الموت في هذا الحال فهذا يوزن أعماله وما يرجح منها يكون دخول النار وعدمها في حسنة. أحد الأخوان يقول إن الحافظ ابن حجر في كتابه تبيين العجب بموارد في شهر رجب يقول قال الحربي ليلة الإسراء والمعراج في 27 من ربيع الأول. من هو هذا الحربي؟ الظاهر أنه إبراهيم الحربي تلميذ الإمام أحمد. بعض الأسئلة التاريخية يجيب على واحد من الغفر. كيف كان عهد عماد الدين الزنكي وهو في آخر الدولة الفاطمية وكيف كانت صلة صلاح الدين الأيوبي بهم وهل صلاح الدين مثلهم؟ الفاطميون كما سبق أن شرحنا تعلمون ذلك أنهم دولة فاطمية ظاهرهم كما قال الغزالي وابن تيمية رحمه الله وغيرهم ظاهرهم الرقب وباطنهم الكفر المحض كفار فاطميون لزوز ويهود دخلوا في الاسلام بغرض اسلامه ومع الاسف ان مناهج التاريخ اما ان تمدحهم وتثني عليهم واما ان تقول كما في منهج ثاني متوسط تقول انهم كانوا شيعه وتقف هذا التشيع ابسط واسهل وقت ينطبق يطلق عليه عماد الدين زنكي ما رسل بالفاطميين لان عماد الدين زنكي كان في بلاد الشام في حلب بلاد حلب واول من بدا الجهاد قبل الجهاد ضد الصليبيين هناك الفاطميين هم الذين تمالؤوا وتواطؤوا مع الصليبيين وادخلوهم الى بلاد المسلمين وقتلوا من اهل السنه في القدس 70,000 نعم هكذا الفاطميين فعلوا لكن عماد الدين زنكي اول من بدأ الجهاد رحمه الله وصلاح الدين سمم ذلك علاقة صلاح الدين بالفاطميين علاقة العداوة لأن صلاح الدين رحمه الله هو الذي قضى على دولتهم وصلاح الدين رحمه الله حمد له العلماء والمسلمون هذا العمل العظيم وهو أنه قبل أن يحارب الصليبيين قضى على الفاطميين وأبعدهم وأعاد مصر إلى السنة أعاد بلاد الشام وبلاد مصر إلى السنة فلما عاد المسلمون الى السنه اصبحوا محيطين بالصليبيين الذين في فلسطين ثم نصره الله سبحانه وتعالى عليهم وقد اثنى عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وغيره من العلماء لسبب ذلك. موضوع الروح ايضا سبق تعالى عنه بعض الاخوان تقدم لا روح الانسان خلق من خلق الله روح منه او من روحي اي روحي التي خلقتها او روح منه اي روح مخلوقه منه مثل ما نقول ناقه الله وبيت الله اي ناقه الله التي اختصها بين النوق بان جعلها ايه وبيت الله اي البيت الذي اختصه الله من بيت البيوت وإلا فكل شيء يضاف إلى الله فنحن فصلنا هذا في موضوع الروح فيما مضى قرأنا أن صلاح الدين ماسوني في كتاب للماسونية. الماسونيون قد ينشرون كتبا يعني تغرب عن الماسونية أو بيان حقيقتها ويذكر فيها عدد من الماسونيين ومن ماتهم صلاح الدين ما بقي الذي هو خالد بن الوليد والعياذ بالله، لأنهم يريدون أن هم يسموا أنفسهم أصل التسمية هو الألفين ماسون أو الكري ماسون يعني البناؤون الأحرار، البناؤون الأحرار، وهم ينتسبون إلى سليمان عليه السلام. طبعا نعرف من هذا أن الحركة الماسونية حركة يهودية، حركة يهودية، فهم أبطال التاريخ جميعا يحاولوا أن يجعلوهم ماسونيين، فيقولوا مثلا نابليون كان ماسوني لأنه بطل وفاتح كبير، بعدين قال صلاح الدين كان ماسوني، وبعدين الشاعر الفلاني كان ماسوني والأديب الفلاني، حتى أنك إذا وجدت العظماء التاريخ كلهم ماسونيين عشان تقول ليش ما نكون زيهم والعياذ بالله، هذا اللي يريدونهم. فما كانت الماسونية بهذا الشكل معروفة، إنما كان المعروف الباطنية. أما الماسونية باسمها الحديث فهي أنشأت أول ما بدأت في بريطانيا في القرن الثامن عشر 1700 وكذا، لا أذكر بالضبط. ما شاء الله يعني الموضوعات كثرت لكن نستقبل إذا في الإجابة. أيوه. بعض الناس إذا أراد أن يستخير يستخير الله، مو إذا أراد أن يستخير الله، شوف السؤال المفروض تقول إذا أراد أن يستخير في أمر من الأمور لا يفعل الاستخارة تعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يذهب إلى بعض المشايخ ويريد أن يستخير. من يستخير؟ ما يستخير ربه كما في الحديث، ولكن يقول يروح المشايخ يقول استخير لي في هذا الموضوع، يقول عد إلي غدا أو بعدها، ويأمره أن يفعل الشيء أو لا يفعل، ما حكم ذلك؟ هذا موجود مع الأسف، الاستخارة يسمونها الاستخارة الفلكية، الاستخارة الفلكية، التنجيم، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، حديث صحيح. فهؤلاء سحرة وكهنة، ومن ذهب إليهم وصدقهم بما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنا أبغى أتزوج، إيش أسوي؟ لا نروح للشيخ أو السيد الفلاني يأخذ اسم الخاطب واسم أمه واسم الزوجة أو المخطوبة واسم أمها، يقول له تعالى أقول لك بكرة أو بعد بكرة. إيش أسوي؟ إذا أعمل لكم استخارة فلكية، يجي يقول له زوجها خلاص خلاص، أو يقول له لا اتركها. كم في هذا العمل من تكذيب لآيات وأحاديث، كم آيات وأحاديث يكذبها من يفعل هذا العمل ويخالفه. أولا كذب قول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. من اللي يعلم الغيب؟ الله. كيف عرف هذا منها تكون سعادة أو تكون سقاوة؟ ثاني شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لنا أو أوضح لنا الأوصاف التي يكون الزواج على أساسها، تنكح المرأة لأربع، قال قال إذا أردت أن تنكح امرأة استخر الشيخ الفلاني، أربع صفات وجدتها فيها والأساس هو إيه؟ ذات الدين، أظهر ذات الدين، الحسد والمال والجمال فيها، لكن الدين وجدت ذات دين فأنت إذن تخطبها. رأيت مانع آخر وضح لك شيء آخر واضح جلي أمامك، كأن تكون مثلا فيها علة تمنع من مرض أو من وضع اجتماعي أو أي سبب من الأسباب لا يكون هناك توائم أو توافق، لا تخطبها، لكن لا تستخير ذلك الرجل. ترددت الأمر وجدتها ذات دين وخير وفضل ولا مثلا، لكن ما تدري أو تجهل عنها كثير أو أحببت أن تتأكد تطمئن زيادة، استخر الاستخارة الشرعية. أما الذهاب إلى هؤلاء المنجمين فهذا قد يشير عليك بغير ذات دين، ويقول ما بيصير زواجها. وبعدين كم غشوا الناس، ناخذ الفلوس والنتيجة تكون الانفصام والطلاق والشقاء والعياذ بالله، هذا واقع. وبعدين انظر كم من رجل تزوج امرأة وبقي معها سنة أو أكثر أو عشرة، المهم وهما في شقاء مثلا في ضيق في نزاع ثم أصلحها الله عز وجل لما أتاها أطفال أو لما اهتدت أو عبلت أو كذا فأصبحت مستقيمة وأصبحت حياته سعيدة. الشيخ اللي يعمل الاستخارة لما يقول هذه ما تصنع يعني ما تصنع على طول ولا ما في أمل بهدايتها وإلا إذ ذرة فكروا إذ ذرة لأن الأقدار تروح فيه. واحد زوج واحدة انبسط معها فترة سنة سنتين أول الزواج قال والله استخارة الشيخ في محلها ثم انقلبت عليه شرا وضلالا وجحيما. كيف يقول كلام الشيخ غلطان ولا صحيح؟ يا اخوان يعني كيف نربط نحن هذه الامور فعلا؟ كيف تسري على شباب مثقف؟ انا اتعجب لانه هذا السؤال ياتيني كثيرا ومن شباب مثقف من ناس فاهمين موظفين ويذهبون الى هؤلاء الدجالين ويستخيرونهم. قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقوله كذلك لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتعمدني الله برحمته. يقول قائل إذا لما العمل بل سأبقى على ما كنت؟ هذا الذي سأله الصحابة وأجبنا قالوا ففيما العمل؟ أرأيتم كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن يدخل الجنة أحد بعمله قلنا في الباء تكون للسببية وتكون للتعويض. إذا قلت اشتريت هذا بعشرة دراهم الباء هنا إيه؟ للتعويض يعني عوضا عنه. أو استبدلت هذا بهذا يعني عوضا عنه. لكن الباء السببية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن مثلا يعني يمكن تكون هنا أيضا سببية يعني ما عندك مال تعطيها لكن بما معك أو عوضية معنى إيه؟ بأن تعوضها أن تعلمها تحفظها معك من القرآن مثلا. فتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كيف نقول الآية بما كنتم تعملون والحديث يقول لا يدخل الجنة أحد بعمله في تعارض بين كلام الله ورسوله؟ لا يمكن. بس نحن نفهم الباء هنا والباء هنا بما كنتم تعملون بسبب ما كنتم تعملون يعني عملتم الطاعات الطاعات سبب لدخول الجنة لكن العوض مقابل هذا على مقابل هذا العوض بيع وشراء مبادلة؟ لا. لو كان المثل عوض لو عبدنا الله عز وجل ما عشنا ما شافع ذلك نعمة من نعم الله علينا سبحانه. فلن يدخل جنة أحد بعمله أي عوضا واستحقاقا مجرد استحقاق وإنما يدخلها بعمله أي إذا تسبب. فالمقصود نفهمه في الحديث هو العوض. فلا يظن أحد أن إذا دخلت الجنة إنما دخلت عوضا عن أعمالي الصالحة مقابل تلك الأعمال. لا، وإلا بسبب تلك الأعمال أسباب شرعها الله أخذت بها فأدخلني الله سبحانه وتعالى. فلا مناقشة بين الآية وبين الحديث. فإذا نعمل الأسباب ولا نقول لا نعمل ونتكل على الكتاب. أمرنا أن نعمل بالأسباب والأسباب بإذن الله تؤدي إلى نتائجها التي جعلها الله سبحانه وتعالى. الأخ هذا أكثر يمكنهم مضطر لهذا. أخ يقول لديه بعض أشرطة فيديو قديمة سجل عليها أشياء ليست طيبة أو متجر عليها أشياء يعني أجبت في الدين محرمة، هل يجوز أن نسجل عليها بعض الأشياء الطيبة؟ لا بأس، نعم يتبدل هذا بهذا لا بأس. وأخ أيضا سأل مثل هذا السؤال، أن فيه بعض الأفلام ممنوعة أو كذا، هل يجوز له أن يعطيها بعض محلات التسجيل تسجل عليها أشياء مفيدة؟ أن يتلفها إذا كان متأكدا من أنه لو أعطاها إلى بعض المحلات تستفيد منها في تسجيل خير فهذا أفضل، وإن لا يتلفها إن كان يعطيني إياها ويتفرج فيها يتلفها. وكذلك أشرطة الغنى، إن كنت متأكد أنك ستبدلها بخير أبدلها ولا تتبدل الشريط، أما الشريط في ذلك يمكن يوضع للخير أو الشر، أما لو تعطي أحد ما تطمئن إليه أنه قد يسمعها لا. فيعني حسب ذلك. كيف يتجدد الإيمان؟ يتجدد بذكر الله، زيارة القبور، التفكر في الآخرة، في الموت، قراءة القرآن، الغض عما حرم الله سبحانه وتعالى، المداومة على الطاعة، أداء النوافل، أمثال ذلك من الأمور التي فيها يتجدد الإيمان إن شاء الله تعالى. أخي يسأل يقول أنه أراد أن يذهب إلى الجهاد، قال أبوه لا تذهب إلى الجهاد لأن عنده 4 أطفال، وزع من راتبك 1000 ريال أو 2000 ريال شهريا للمجاهدين وابقى هنا، ماذا يفعل؟ نقول أطع أباك، المجاهدون أحوج إلى المال، فأطع أباك وزع لهم المال وابقى هنا. بعض الأسئلة يعني مكررة كثيرة عن هذا الحب النماء. نأخذ الأقدم. ما حكم من يخالط أهل المعاصي؟ يعني هذه بعض الأمور التربوية مهمة. واحد يخالط أهل المعاصي وشرب الدخان واللهو واللعب بالورقة والتفرج على الأفلام ويقول هؤلاء أقاربي إذا تركتهم سيزعلون علي، المهم أني أصلي وأؤدي الفرائض، المهم لو أجد أقل مكان في الجنة، فيقول هذه أشياء تافهة لا تؤثر في دين الإنسان في شيء طالما أنه مقيم الصلاة. هذا ما هو مقيم الصلاة، الذي مقيم الصلاة غير المصلي، الذي أقام الصلاة فعلا لا يمكن أن يرضى بأن يتفرج بهذه الأفلام الخليعة وأن يخالف أهل الله واللعب المضيعين للصلوات، ويقول هذا ما يؤثر في ديني أو لأنهم أقربائي. أقربائك لا بد أن تحبهم، ومن محبتك لهم لا بد أن تنصحهم وأن تدعوهم من الخير. كيف واحد يقول أنا أحب ولدي ويرضاه يذهب في طريق النار، أحب أخوي أحب جيراني أحب كذا ويراهم على المعاصي ولا ينكر عليهم، هذا لا يحبهم في الحقيقة. لو أنك تحبهم لنصحتهم، وإن كانوا هم يظنوا أن هذا من بغضك لهم ما عليك، ولكن المقصود يا إخوان أن مما يقسي القلب ويضعف الإيمان مخالقة أهل اللعب واللهو والمعاصي عفان الله وإياكم من ذلك. يجب علينا أن نكون دعاء ولا يغرنا الشيطان، يقول ما دام تصلي افعل ما تشاء، لا أبدا، إذا صليت فأنت خرجت انتقلت من حد الكفر إلى حد الإيمان، لكن بعد ذلك يضعف إيمانك ينقص يذهب يبطل الله أعلم، ولا يعني ذلك كمال الإيمان. شيخ مشهور في بلدنا، هذا إن شاء الله من خارج المملكة طبعا، ما يخش شيخ مشهور في بلدنا يشرب الخمر، أو في بلدنا هذه، وإذا قيل له اتق الله، يقول في بلدنا هذه الله أعلم إيش قصده، وإذا قيل له اتق الله شرب الخمر حرام، قال إن الله تعالى قال إنما الخمر والميسر إلى آخره رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقال اجتنبوه، ولم يقل سبحانه وتعالى لا تشربوه. انظروا هذا الفقه الأعوج على فقيه وقاخر الزمان. فإذا كنت تريد معرفة اسم الشيخ سأخبرك إن شاء الله على الفراش. سبحان الله العظيم، سبحان الله أن يوجد في هذه الأمة من يكون فقه في كتاب الله هذا الشيخ. قال فاجتنبوه ما قال لا تشربوه، اجتنبوه. الله تعالى لما قال لا ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا أبلغ من لو قال إن الزنا حرام، أيهما أبلغ؟ لا تقربوا يعني أبلغ، يعني خليك بعيد تماما عنه، فاجتنبوه يعني أبعدوا عنه تماما. لو كان الكاف قريب من الواحد منهم تقول لا تشربوه، يمكن يحطوا أمامه تقول لا تشربوه، لكن فاجتنبوه يعني أبعد تماما، بحيث لو أنك عرفت أن واحد تبيع علب فيصنعه خمرا ويشربه لا تبيع العلب، اجتنبوه مجال يشربوه. فهو أدل وأعمق من أن يقول لا تشربوه. ولو جبنا لو طبقنا هذا الكلام يجينا واحد يضرب الربا ما في شيء يعني